الحين به العالة بدءا وختما، وصلى الله على سيدنا محمد ذاتا ووصفا بحضور المجلس القرآني المقام. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمة الدنيا والآخرة، اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ يا أيها النبي لم Yeah. Yeah. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم يا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أيها النبي لم تحرم ما سبحانه فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله موليكم وهو العليم الحكيم. إلى بعض أزواجه حديث صلى الله عليه وسلم فلما نبأ به وأظهره الله عرف بعضه وأعرض عن بعض. وإذ أسر النبي إلى بعض حديثا فلما نبأت به وأظهره عليه عرف بعضه وأعرض عنه. فلما نبأ به قال من أنبأك هذا؟ فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأ به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما كذا قال نبأني العليم الخبير. توبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه Yeah. فيها كثير فيها كثير. نعم نعم نعم. تتوب الى الله سبحانه وتعالى. فقد صغت قلوبكما. وإن تظاهر عليه فإن المؤمنين والملائكة بعد ذلك. نعم نعم. والملائكة بعد ذلك ظهير. وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه فإن الله هو مولاه وجبرائيل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك. والملائكة بعد ذلك ظهير. يا سلام. نعم نعم. نتعلم من عبد الله ونعلم الأجيال. حاج محمود ما يجيزك من عبد الله يا فإن الله هو مولاه وجبريل وجبرائيل وصالح الله اكبر عليك. نعم نعم. ان تتوب الى الله فقد صغت قلوبكما. وان تظاهر عليه فان الله هو مولاه. و

Enough. عليها ملائكة غلاظ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما الذين الثاني يصرف على التوبة للنجاة. الله يزيدك من عبد الله فينا حفظ عليك. الله يزيدك من عبد الله يا شيخ. Oh. الله يا شيخ محمد، الله يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. يا سلام يا سلام. نعم نعم. نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا. إنك على كل شيء قدير. الله الله الله الله الله الله الله الله الله يعطيك الصحة والقوة يا حاج محمود. نعم نعم. يا أيها النبي صلى الله عليه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. امرأة نوح وامرأة لوط

الله وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكان